اوعى تعيش في منطقه الراحه، اوعى تقول والله انا نجحت خلاص وانا ده انا بعمل مقاطع حلوه والمقاطع ناجحه والناس انا بقيت ناجح. يا ابني انت بينك وبين النجاح 1000 ميل لسه، انت ما خدتش غير 3 4 خطوات، انت لسه ما عرفتش حاجه، انت مش عارف الطريق، انت مش متخيله، انت مش متخيل الطريق طويل قد ايه. وربنا وصف عقبات الطريق في صورتين، صوره العنكبوت فيها حوالي 40 50 مشكله بيوقعوا الناس في النص الاولاني من الطريق، وصوره الاعراف فيها 40 50 مشكله بيوقعوا الناس في النص الثاني من الطريق. طريق مش لعبه، اللي بيكمل دول ابطال، اللي بياخدوا كاس الوصول في النهايه دول، مش اللي كاس الوصول ده اللي بيموت على الطريق ده بطل. فخد بالك